لما يقول ابو بكر وبعدين علي ده من ذكاء ابن الجوزي، لان ابن الجوزي كان عنده فيه فتنتين ناشبتين، الشيعة والسنة والحنابلة والاشاعرة، فكان يبلغ الامر يتعدى الامر حد الكلام لحد ما يقتلوا بعض يتخانقوا مع بعض. حتى من مظاهر ذكاء ابن الجوزي وسرعة بديهته انه مرة كان على المنبر يذكرون في ترجمته، فقام رجل فقال ابو بكر افضل او علي، مين افضل منهم؟ طبعا عندك ابن الجوزي بيحضر له السنة والشيعة، وكان التشيع يومها فيه خفة خفيف، يعني كانوا يقدمون عثمان وبعض الغلاب بتوع الرافضة زمانهم، كان ممكن يقدموا علي على ابي بكر او ينزعون الخلافة من ابي بكر، انما الرفض بتاع النهاردة ده مش هو ده الرفض بتاع النهاردة ده بيشتم الصحابة كلهم مرتدين اللي علي بس ومعاه 2 3 4 5 رضي الله عنهم جميعا. فابن الجوزي رد قال ايه؟ قال من كانت ابنته، يعني ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتها، وراح سايبهم وماشي، نزل على طول من على المنبر ومشي. طب ما الكلمة دي تخدم ابو بكر وعلي صح؟ ابو بكر بنته تحت النبي، يبقى الكلمة تفيد، وعلي بنت النبي تحته، من كانت ابنته تحته بقى. فكان عنده عشان كده تجاوز، ما قالش ابو بكر وبعدين عمر وكانه بيألف بينهم يعني، ولذلك قال الحنابلة والاشاعرة. بيقول ولكن لما تصورت لهم المعاني فدلتهم على كمال القوم في العلوم، وقع الحب لتلك الصور التي شهدت باعين البصائر. الكلام ده معناه ايه؟ معناه بقى اسقطه على الواقع، عايز تعرف ربنا افضل تامل في الائه كان قلبك شافه سبحانه وتعالى، زي ما الناس حبوا احمد وحبوا ابو بكر تحب انت ربنا من الباب ده. يقول ثم انه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق جديد. يقول ده انا بعرف ربنا في كل لحظة، ليه؟ قال بتفرج على حاجة جديدة. ليه موضع هنا في الكتاب سيد الخاطر بيقول رايح رحلة الحج بصيت للجبال كده فهالتني صورها ودلتني على الله عز وجل، الجبل وكبر الجبل وعظم الجبل ازاي ربنا خلقه كده. هو ده اتفاق نفسنا للإخوة كده يفكروا لما بندرس القضاء والقدر، هيجي معانا وله مراتب 4 منها الخلق، مش كده؟ من الإيمان بالقضاء والقدر الخلق، تقعد تتأمل كده أنهي كتاب كتب فيه مقادير الناس وهيئة الناس وما يحدث للناس من لدن آدم لحد السعدي. الكتاب ده شكله إيه؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل رب. فين الكتاب ده؟ قلت لك في مره كان لقيت نمله كده عندنا في البيت، نمله فبصيت كده فتذكرت النمله اللي طلعت مع سيدنا نوح في السفينه، مش هو سيدنا نوح خد الدنيا كلها خربت الا سيدنا نوح والجماعه اللي معاه، كان معاه بقى من كل الزوجين 2، فاكيد النمله كانت معاه في السفينه. بصيت على النمله كده يبقى النمله دي مكتوب عند ربنا ان ابوها فلان وامها فلانه وابوها فلان وامها فلان لحد ما توصل لفين؟ لحد سيدنا نوح اللي هم طلعوا معاه في السفينه. ايه العلم ده بقى؟ تعرف بقى حقيقه، ما تروحش بقى تدرس القضاء والقدر نقعد اسمع لك، جاوب يا ابني، ايه هي مراتب القضاء والقدر؟ تقول علم كتابه مشيئه وخلق، وتطلع معاك شهاده واجازه، وبعد كده ساعه ما تاخد قلم على قفاك تقول حقي برقبتي. صح ولا لا؟ لا، القدر اللي يقوي قلبه بقى، الإيمان بقى اللي يقوي، هو ده الدلالة على الله. على فكرة الإيمان بالقدر، ولعلنا بقى نمشي كده شوية إن شاء الله نبقى نذكره، ابن الجوزي يقول أن الإيمان بالقدر يورث العجز. بنقعد نقول تمسكن لربك تمسكن، هتتمسكن ازاي؟ او ده باب من الابواب انك تؤمن بالقدر. لما واحد بيموت له عزيز قبل ما بيعيط بيقول ايه؟ انا لله، او ده العجز. الايمان بالقدر يورث العجز. المهم ابن الجوزي بيقول ايه؟ ثم انه يتجلى لي في كل لحظه في مخلوق جديد. وماشي ابن الجوزي قاعد يتفكر، يبص لك، يبص لعينيك كده يقول شوف شويه ميه بيشوف بيهم الالوان والاعيان، ولا يبص الطائر بيطير يقول شوف طاير ازاي في الهواء والهواء شايله، اشمعنى انا فاهم؟ بيقول كل شويه يتجلى لي الله في مخلوق جديد اراه فيه، يعني ارى الله فيه باتقان ذلك الصنع وحسن ذلك المصنوع. ثم يقول اخيرا وعلى قدر رؤية الصانع في المصنوع يقع الحب له. اكتبها دي والله عندك، شوفوا ليه؟ وعلى قدر رؤية الصانع